الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صحبه ومن والاه، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في الواقع أتكلم اليوم عن قضية قد تكون معادة، والإخوة يسمعونها عبر الفضائيات، ولعل بعض الدعاة يتعرض لها في خطبه ومواعظه، ولكن نذكر هذه المسألة من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه المسألة هي من المسائل المحورية التي حاول البعض أن يجعلها فزاعة لكي يشنع على التيار الإسلامي عامة والتيار السلفي خاصة. زي ما انتم عارفين ان في هجمة على السلفية، و يعني هجوم من النوع الثقيل زي ما بيقولوا، لان هم فوجئوا بتواجد سلفي غير معتاد. خاصة بعد انتخابات الجولة الأولى والثانية، وإن كان ده مش حجمنا الحقيقي، يعني أنا حجمنا في الانتخابات أكبر من كده بكثير، واللي نجح في الانتخابات أكبر من العدد اللي أعلن عنه، لكن هي مسألة موازنات بتتعمل علشان ما يبقاش فيه طغيان لتيار على تيار، خاصة بعد خيبة التيارات الليبرالية والعلمانية وتواطؤ بعض التيارات الإسلامية. فيعني حجمنا قول قد اللي احنا كسبناه ده مرة ونص، يعني احنا لنا حوالي من 80 ل 82 مقعد، اعتقد ان هم ما يقلوش عن 120-130 مقعد، لكن ما فيش مانع، المهم ان الامور يعني تمر بسلام وما يبقاش في فتن. وده عهد السلفيين دايما في الأزمات أنهم لا يشهدون فتنة ولا يوقدون فتيلا. بس أنا يعني مستغرب صراحة، يعني إن الناس تتكلم عن السلفية ولما جيت الجلسة ما لقيتش سلفيين، معرفش الإخوة راحوا فين. يعني كنت باجي أيام الانتخابات ألاقي ما شاء الله الأعداد يعني طيبة، فهل الإخوة حسوا إن الواجب اللي كانوا مكلفين بيه انتهى، ولا في كسل، ولا في مش عارف؟ فياريت نبقى نشوف المسألة دي. يعني خير الحمد لله. زي ما قلت، المسألة اللي هنتكلم عنها هي مسألة أهل الكتاب وحدود التعامل معهم. لأن دي من المسائل اللي هم بيحاولوا إن هم يشوشروا من خلالها على التيار السلفي. يقول لك السلفيين لو مسكوا البلد هيطفشوا النصارى وهيحرموا السياحة وحيلبسوا النصرانية الحجاب وحيفرضوا على الناس قيود وأحكام حتخلي النصارى يطفشوا من البلد، وبيلعبوا على الوتر ده لعب جامد. وخاصة ان بعض تصرفات المسلمين مش السلفيين قد تغذي هذا الامر. طبعا يعني اي مسلم مهما كان عنده عصبية لدينه زي اي نصراني زي اي يهودي زي اي بوذي، اول ما بيشوف حاجة بيعتقد ان هو لابد انه يقمعها بالعنف فيمارس بعض وسائل العنف في معالجة بعض الازمات، وتحصل مشكلة او ما يسمى بالفتنة الطائفية. لو انت بحثت عن اصل الفتنة الطائفية في كل مشكلة من المشكلات اللي دارت بين المسلمين والنصارى هتجد ان الاخوة ما لهمش فيها خالص، بل قد يكون الاخوة الطرف المحايد الذي يسعى لتهدئة الطرفين في كل مرة، ولكن اعلام كذاب فاجر لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمة دائما ما يحاول ان يلصق هذه الفزاعات بالتيار السلفي. ومن عجيب ان السلفية هي التاريخ الاسلامي، يعني السلفية دي مش حاجة جديدة، السلفية هي الاسلام، والسلف اللي احنا بننتسب ليهم هم اللي حكموا الدنيا. ولما حكموا الدنيا كان فيها نصارى وكان فيها يهود، واستطاعوا يعني عبر 14 قرنا من الزمان أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى والملل الأخرى بما استلزم وأوجب على أهل هذه الملل أن يدخلوا في ملة الإسلام، في دين الإسلام. يعني حتى الغزاة كانوا يدخلون في الإسلام. تتعب لما دخلوا بلاد المسلمين وفعلوا بأهلها الأفاعيل انتهى بهم الأمر لأن أسلموا، أسلم التتار وأصبحوا قوة إسلامية جديدة لسماحة الإسلام، ولأن هذا الدين هو دين الفطرة الذي تخضع له كل العقول وتذوب فيه كل الأفكار. عشان كده انت بتجد ان الإسلام رغم حملات التشويه والإرهاب والتخويف هو أكبر دين بينتشر على وجه الأرض. الديانة الأولى اللي بتنتشر على وجه الأرض هي ديانة الإسلام. يعني أعتقد أنه يستحيل أنك تلاقي واحد مسلم بقى مسيحي أو واحد مسلم بقى يهودي، رغم ما في اليهودية من منافع والمسيحية في المنافع، صعب جدا. إلا طبعا إنسان اتولد أصلا في بيئة يعني اتولد مسلم لكن في بيئة غير إسلامية فلم يعرف عن الإسلام شيء، لكن مسلم يعرف عن الإسلام ويتنصر صعب. يعني عمرنا ما شفنا شيخ تنصر، لكن ممكن نلاقي قسيس أسلم. يعني دين الفطرة لما الإنسان بيخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا بيكرمه. فالمسلمين حكموا العالم وحكموا الدنيا وكان فيها نصارى ويهود وبوذيين وملاحدة، كل الطوائف كانت موجودة تحت راية الحكم الإسلامي. فهل مثلا فتحوا لهم أفران كأفران هتلر. إن هتلر وإن كان البعض بيشكك في الرواية، لكن على المشهور إن هتلر عمل أفران وحرق فيها اليهود، لأنه راجل أصلا غير متدين يحكمه أهواه، فبيتعامل من خلال المصلحة الذاتية البحتة. إحنا لا، كمسلمين بيحكمنا شرع، وشرعنا ده يتكلم في كل حاجة، يتكلم في الصلاة، يتكلم في الصيام، يتكلم في النكاح، يتكلم في الطلاق، يتكلم في الحيض، يتكلم في النجاسات، ويتكلم في المعاملات، ويتكلم في أحكام الجهاد، وكان لابد أن يتكلم في أحكام التعامل مع غير المسلمين. دين شامل. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب يعني كيف يكون الدين كاملا ولم يتكلم عن مسألة من المسائل؟ مستحيل. لذلك ما فيش مسألة، حتى المسائل الحادثة اللي بتطرأ على المسلمين، إلا وتجد عند العلماء حل لها. ليه؟ قياسا على مسألة موجودة في الايه، في النص الشرعي. فمش ممكن يجي واحد يسأل عن مسألة وما يلاقيش عند المشايخ حل. لازم هيلاقي حل، والحل مش من دماغ الشيخ، الحل أصله في الكتاب وفي السنة. فربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نتعامل مع غير المسلمين، فتكلم بصراحة الموضوع أن لهم حقوقا وعليهم واجبات، وأن لهم حدودا لا ينبغي أن تتخطى. الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، ما أجبر أبدا مسيحي على أن يدخل الإسلام أبدا، ليس من حق، ولو أنا يعني خليفة المسلمين. أتاني رجل على غير الإسلام فدعوته إلى الإسلام فأبى ورفض وأصر على ما هو عليه من الكفر، فلا يحل لي أن أجبره على الإسلام، ولا أسب، ولا أسب دينه، ولا أسب ملته. خلاص يا عم، لكم دينكم ولي دين. ثمامة بن أسال لما أسر في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه الإسلام، رفض 3 أيام، يرفض، عمل إيه؟ قتله؟ ما قتلوش، سابه. فلما خرج بعيدا من المسجد عاد ودخل في الإسلام. فلا إكراه في الدين، الإسلام بتاعنا يمنعنا من أن نكره الناس على أن يدخلوا في الدين، إن هو دي يعني ده المنطق الطبيعي. أنت لو دخلت واحد غصب عنه هيدخل في الإسلام ويبقى طابور خامس، يعني هو داخل غصب عنه فهيعمل ضدك، يبقى ده هيبقى ضرر عليك، فبلاشه من البداية، بلاشه من البداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: لا إكراه في الدين. ولما يعني أمرنا أن ندعوهم إلى الإيمان أمرنا أن ندعوهم بالحسنى. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني الإله الله سبحانه وتعالى هو رب الدنيا والآخرة، ونحن أسلمنا له الوجه والقلب على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نجبركم على شيء. فذا حف المعامل، هو إنسان، ومن قضاء الله الكوني التنوع في الأفكار والأديان والملل، ولا يزالون مختلفين، حيبوا مختلفين، لكن مفروض يجمعنا جامع الاحترام لآدمية الإنسان. أما فيما يتعلق بالمسائل العقدية، يعني واحد يقول طب ليه بقى الدنيا قايمة وقاعدة عشان الموضوع ده، يقول لك هو المشكلة في إن الناس عندها خلط، بيقرأوا بعض آيات القرآن فبيعتقد إن القرآن بيربي الناس على عداوة غير المسلمين. مثلا قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول لك يعني ربنا عايزنا نكره الناس ومش عارف إيه، يعني هذه الكراهية هو يفهم أنها تستلزم العداء، يعني أنا بكره هاني. فطبعا طبائع البشر بتستوجب ان بعض الكره ايه عداء، وبعض العداء اذى، يبقى انا بكره هاني هاني جاري، فيوم اعمل شكوى للامن الصناعي، ويوم اكتب فيه شكوى للضرائب، ويوم اكتب فيه شكوى للنظافه، ويوم ابعت يعني بس بعرف الناس يعملوا فيك ايه يعني، ويوم مثلا ابعت واحد بلطجي كسر له ازاز المحل، اخدت بالك؟ فالناس بتفهم ان من لوازم الكراهيه الاذى. ده غلط، غلط، ليس من لوازم الكراهيه الاذى في الاسلام. فاحنا بنكره مش النصارى، نكره عقيدة النصارى. ومش معقول أقول له والله ده أنا بحب عقيدتك، ربنا ثلاثة ماشي يا عم، الله فتح الله عليك، لا أنا أقول له أفل الله عليك بالك، فأنا أكره عقيدته. وهذه الكراهية عندي في منطقي ومنظومتي كمسلم لا تفرض علي أن أبادئه الأذى عشان نستفيد. فاحنا نقول له ما بنحبش النصارى اللي هي عقيدة النصارى، مش النصارى كشخص كده إنسان هو حر مالناش دعوة بيه، لكن عقيدتهم احنا ما بنحبهاش، هم ما بيحبوش عقيدتنا، وهم ما بيحبوش عقيدتنا. وإلا لو أن نصرانيا قال أحب عقيدة المسلمين لأسلم، فإما أن يكون كذابا وإما أن يكون مسلما، تمام؟ فالناس بقى خلطوا بين الكراهية والأذى، فظنت أن كل كراهية يتبعها إيه؟ أذى، وده غلط. لا يلزم من الكراهية الأذى، لا يلزم من الكراهية الإيه؟ الأذى. تعالوا بقى كده عشان مش عارف الساعة كام، الإسلام بالصورة العملية بقى إزاي يتعامل مع النصارى أو اليهود. تعرف إن في آيات كاملة نزلت في تبرئة يهودي من تهمة اتهم فيه، قتادة بن النعمان كان عنده درع واتسرق من البيت، اللي سرقها واحد اسمه ابن أبيرق منافق، لكن كان في كده الشبهات تحوم حوالين واحد يهودي ان هو اللي سرق، وراحوا يعني المنافق ده لزق التهمة لليهودي، فاتهم اليهودي بهذه الايه التهمة، وعرض الامر بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع ان اليهودي سرق الدرع وعايزينه وبتاع والكلام ده. فنزلت الايات على النحو التالي: قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ما قالش لتحكم بين الايه المؤمنين، قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. شوف الله سبحانه وتعالى كأنه يلوم النبي على أنه اتهم اليهودي وبرئ هذا المنافق، منافق شكله مسلم معناه ما نقدرش نحكم عليه بالنفاق. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه كلها نزلت في مين؟ ابن أبيرق المنافق، وهذا اليهودي، وقتادة بن النعمان الذي سرقت منه ذلك. فده منتهى العدل ومنتهى الإنصاف ومنتهى يعني صراحة، يعني لن تجد حكما في العالم أبدا يوازي أو يساوي حكم الله سبحانه وتعالى. شوف يهودي يتهم فتنزل الآيات ببراءته. القضية مش قضية انك انت تظلم وتعيث في الأرض فسادا، لا، الشريعة الإسلامية ليها مبادئ: الحرية والعدل والمساواة، فلا بد من العدل. لذلك هو احنا بنتعامل مع النصارى من منطلق ان احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الحق، يعني احنا بنيجي الجامع ده نصلي عبودية لمن؟ لما بنحسن الى النصراني بنحسن لعبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو المسألة على غير برضو ما متصور عند بعض المسلمين، ان لابد من الايه انك انت بقى يعني تقطعه، وانك انت تهجره، وانك انت ترميه في الشارع. لا، انت لو عملت معاه كده مش هيدخل في الاسلام، وانت محتاج انه يدخل في الاسلام. في قصة ايضا الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله، دي من المشايخ يعني العهدة فيها على المشايخ، بيقولوا ان ابن تيمية وهو يفاوض زعيم التتار على الأسرى، فزعيم التتار قال له خد هنديك الأسرى ليه المسلمين، وكان أسر مسلمين وأسر ايه نصارى. فقال له: لا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. أهل ذمتنا يعني أهل الذمة اللي هم اليهود والنصارى. طبعا البابا شنودة مش عاجبه الكلمة دي، لكن أنا مش أهل الذمة. طيب يا عم اطلع من الذمة، ولا نقول له بالذمة ده كلام. قال له، قال له: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. سبحان الله، يعني مرضاش يسيب نصراني أسير، مرضاش يسيب نصراني أسير. وفي عصر عمر بن الخطاب قيل أنه وجد يهوديا يتكفف الناس، يتسول يعني، فسأله عن ذلك، فقال له: يعني الرجل عاجز وشيخ ولا أحد ينفق عليه، كبرت في السن وما عنديش ولاد وما أقدرش أشتغل، يعني. قال: فأخذه عمر إلى بيت المال وفرض له النفقة، وقال: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا وتركناه شيخا. يعني لما شافوا كده خذوا وأعطاه مالا من بيت المال، وقال: والله ما أنصفنا هذا الرجل، إن هو شاب كنا بناخد منه الآن الجزية، فلما يكبر له حق عندنا، فيأخذ أمواله. البرتغاليين كان في جزيرة اسمها جزيرة صحراء، وكان فيها نصارى مسلمين، وكان البرتغاليين بيحاولوا ان هم يسيطروا عليها. فالقائد البرتغالي وهو بيجهز الجيش يعني يدخل على الجزيرة، وجد مقاومة عنيفة جدا، استفساد رهيب. وبعدين بيبص لقى ان اللي بيحاربوا نصارى ومسلمين، نصارى ومسلمين. كان اللي بيحكم الجزيرة دي المسلمين، وكان فيها رعية من النصارى، وكانت معاملة المسلمين للنصارى على وفق قواعد الشريعة الإسلامية. فقالوا: احنا مش هيجينا حاكم افضل من الحاكم اللي ايه المسلم. فخرجوا للدفاع عن الجزيرة مع المسلمين. لذلك قال القائد البرتغالي كاستس فيصل، كاستس فيصل تقريبا اسمها كده يعني، ان النصارى تقطر يفضلون المور من المسلمين، يفضلون المور من المسلمين علينا ويتآمرون معهم ضدنا، ويتآمرون معهم ضدنا. هختم بكلام لابن حد عشان ما طولتش عليكم، الكلام كتير يعني، ما اتكلمتش براحتك عشان انا ما اتكلمتش. وللامام القرافي كتب الفقه بتاعتنا اللي فيها احكام الصلاه والزكاه، قال: ان كان ابن حزم بيقول في مراتب الاجماع ان من كان في الذمه وجاء اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه وجب علينا ان نخرج لقتاله بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمه الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، وحكى ذلك في ذلك إجماع الأمة. يقول يعني احنا مثلا في بلدنا نصارى، وجه ناس مش بيحاربوا المسلمين عايزين يحاربوا النصارى دول، مثلا كنت تكون في قرية على الحدود كلها نصارى، فجت دولة معادية عايزة تضرب الايه النصارى، مش هنقول لهم بركة يا جابر، ده الحاكم المسلم هيجهز الجيش ويخرج على رأس الجيش ويقاتل هؤلاء الغزاة حفاظا على حقوق أهل الذمة. أما ليه سموا أهل الذمة؟ إن الذمة هنا ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا مش عاجبه البابا شنو؟ فليكن في ذمة نفسه. فشوف يعني إزاي المسلمين بيحافظوا على حقوق الناس. طبعا في كلام تاني بقى لنظرة النصارى للمسلمين، بس طبعا الوقت إيه؟ مش هينفع. فيقول القرافي: أما ما أمر به من برهم من غير مودة، ما قلنا أنه ما ينفعش المحبة لكن لابد من البر، كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم على سبيل اللطف لهم والرحمة، واحتمال إدامتهم في الجوار مع القدرة على إزالتهم لطفا بهم لا خوفا ولا تعظيما، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم. عنده مشكلة لابنه، مشكلة لأخوه، مشكلة في العيلة، ممكن مسلم يتدخل. وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، يعني هو مش موجود واحد عمال يشتمه بتمنعه. وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعاونوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم، وكل خير يحسن من الأعلى مع الأفضل أن يفعله، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فهنا الموضوع هي بس مجرد شوشرة إعلام علماني فاسد بيروج لها، وفزاعة بيستخدمها النصارى بدون داعي. لكن احنا بنقول يعني لابد وأن يتم أمر الله، وإن شاء الله تعود الخلافة الراشدة شاء أم أبر، وسيحكم الإسلام، يعني تحكم الإسلام المرة دي، المرة الجاية بعد 100 سنة هيحكم، راجع يعني. فيعني ليتكلموا ما شاءوا، ولكن ما علينا إلا أن نحافظ على أخلاقنا وقيمنا وقواعدنا. يدعوكم الأخ حسام زكريا قامش لحضور عقد زواجه. الثاني ده ولا الأولاني أحسن؟ الأولاني؟ تفكرك متجوز. لحضور عقد زواجه غدا الحد، الأحد، بمسجد المظلوم. عشان يبقى واحد. بس هي لو النتيجة تعادل بين الزوج والزوجة يعني ممكن تخسر الدوري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا حسام وأن يبارك عليه وأن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل لعشينا كفا أبدا. جزاكم الله خيرا، وأستغفر الله لي ولكم.